بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 56 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله عز وجل: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. انتقال من الاعتبار بأمثاله من الأمم الذي هو تخويف وتهديد على تكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إبطال شبهتهم على نفي البعث، وهي قوله: أين لمردودون في الحافرة، وما أعقبوه به من التهكم المبني على توهم إحالة البعث. وإذ قد فرضوا استحالة عود الحياة إلى الأجسام البالية، إذ مثلوها بأجساد أنفسهم إذ قالوا: أئنا لمردودون، جاء إبطال شبهتهم بقياس خلق أجسادهم على خلق السماوات والأرض. فقيل لهم: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ فلذلك قيل لهم هنا: أأنتم بضميرهم، ولم يقل: الإنسان أشد خلقا، وما هم إلا من الإنسان. فالخطاب موجه إلى المشركين الذين عبر عنهم آنفا بضمائر الغيبة من قوله يقولون إلى قوله فإذا هم بالساهرة، وهو التفات من الغيبة إلى الخطاب. فالجملة مستأنفة لقصد الجواب عن شبهتهم، لأن حكاية شبهتهم بيقولون أين إلى آخره تقتضي ترقب جواب عن ذلك القول، كما تقدم الإيماء إليه عند قوله يقولون أين لمردودون. والاستفهام تقريري، والمقصود من التقرير إلجاؤهم إلى الإقرار بأن خلق السماء أعظم من خلقهم، أي من خلق نوعهم، وهو نوع الإنسان، وهم يعلمون أن الله هو خالق السماء. فلا جرم أن الذي قادر على خلق السماء قادر على خلق الإنسان مرة ثانية، فينتج ذلك أن إعادة خلق الأجساد بعد فنائها مقدورة لله تعالى، لأنه قادر على ما هو أعظم من ذلك. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذلك أن نظرهم العقلي غيمت عليه العادة، فجعلوا ما لم يألفوه محالا، ولم يلتفتوا إلى إمكان ما هو أعظم مما أحالوه بالضرورة. وأشد اسم تفضيل، والمفضل عليه محذوف يدل عليه قوله أم السماء. ومعنى أشد أصعب، وخلقا مصدر منتصب على التمييز لنسبة الأشدية إليهم، أي أشد من جهة خلق الله إياكم أشد من خلقه السماء. فالتمييز محول عن المبتدأ، والسماء يجوز أن يراد به الجنس، وتعريفه تعريف الجنس أي السماوات، وهي محجوبة عن مشاهدة الناس، فيكون الاستفهام تقريري مبنيا على ما هو مشتهر بين الناس من عظمة السماوات تنزيلا للمعقول منزلة المحسوس. ويجوز أن يراد به سماء معينة، وهي المسمات بالسماء الدنيا التي تلوح فيها أضواء النجوم، فتعريفه تعريف العهد، وهي الكرة الفضائية المحيطة بالأرض، ويبدو فيها ضوء النهار وظلمة الليل، فيكون الاستفهام التقريري مبنيا على ما هو مشاهد لهم، وهذا أنسوا بقوله وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، لعدم احتياجه إلى التأويل. وجملة بناها يجوز أن تكون مستأنفة استئنافا بيانيا لبيان شدة خلق السماء، ويجوز أن تكون بدل اشتمال من قوله أم السماء، لأن في تقدير أم السماء وشد خلقها، وقد جعلت كلمة بناها فاصلة، فيكون الوقف عندها ولا ضير في ذلك، إذ لا لبس في المعنى، لأن بناها جملة، وأم المعادلة لا يقع بعدها إلا اسم المفرد. والبناء جعل بيت أو دار من حجارة أو آجر أو أدم أو أثواب من نسيج الشعر مشدودة شققه بعضها إلى بعض بغرز أو خياطة ومقامة على دعائم، فما كان من ذلك بأدم يسمى قبة، وما كان بثواب يسمى خيمة وخباء. وبناء السماء خلقها استعير له فعل البناء لمشابهتها البيوت في الارتفاع، وجملة رفع سمكها فسواها مبنية لجملة بناها، أو بدل اشتمال منها، وسلك طريق الإجمال ثم التفصيل لزيادة التصوير. والسمك بفتح السين وسكون الميم الرفع في الفضاء، كما اقتصر عليه الراغب، سواء اتصل المرفوع بالأرض أو لم يتصل بها، وهو مصدر سمكة. والرفع جعل جسم معتليا، وهو مرادف للسمك، فتعدية فعل رفع لا السمك للمبالغة في الرفع، أي رفع رفعها، أي جعله رفيعا، وهو من قبيل قولهم ليل أغيل وشعر شاعر وظل ظليل. والتسوية التعديل وعدم التفاوت، وهي جعل الأشياء سواء أي متماثلة، وأصلها أن تتعلق بأشياء، وقد تتعلق باسم شيء واحد على معنى تعديل جهاته ونواحيه، ومنه قوله هنا فسوها أي عدل أجزاءها، وذلك بأن أتقن صنعها فلا ترى فيها تفاوتا. والفاء في فسواها للتعقيب، وتسوية السماء حصلت مع حصول سمكها، فالتعقيب فيه مثل التعقيب في قوله فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. وجملة وأغطش ليلها معطوفة على جملة بناها، وليست معطوفة على رفع سمكها، لأن إغطاش وإخراج الضحى ليس مما يبين به البناء. والإغطاش جعله غاطشا أي ظلاما، يقال غطش الليل من باب ضرب أي أظلم، والمعنى أنه خص الليل بالظلمة وجعله ظلاما أي جعل ليلها ظلاما، وهو قريب من قوله رفع سمكها من باب قولهم ليل أليل. وإخراج الضحى إبراز نور الضحى، وأصل الإخراج النقل من مكان حاو، واستعير للإظهار استعارة شائعة. والضحى بروز ضوء الشمس بعد طلوعها وبعد احمرار شعاعها، فالضحى هو نور الشمس الخالص، وسمي به وقته على تقدير مضاف كما في قوله تعالى وأن يحشر الناس ضحى، يدل لذلك قوله تعالى والشمس وضحاها أي نورها الواضح. وإنما جعل إظهار النور إخراجا لأن النور طارئ بعد الظلمة، إذ الظلمة عدم وهو أسبق، والنور معتج إلى السبب الذي ينيره. وإضافة ليل وضحى إلى ضمير السماء إن كان السماء الدنيا، فلأنهما يلوحان للناس في جو السماء، فيلوح الضحى أشعة منتشرة من السماء صادرة من جهة مطلع الشمس، فتقع الأشعة على وجه الأرض، ثم إذا انحجبت الشمس بدورة الأرض في اليوم والليلة أخذ الظلام يحل محل ما يتقلص من شعاع الشمس في الأفق إلى أن يصير ليلا حالكا محيطا بقسم من الكرة الأرضية. وإن كان السماء جنسا للسماوات فإضافة ليل وضحى إلى السماوات لأنهما يلوحان في جهاتها. قال الله تبارك وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. انتقل الكلام من الاستدلال بخلق السماء إلى الاستدلال بخلق الأرض، لأن الأرض أقرب إلى مشاهدتهم، وما يوجد على الأرض أقرب إلى علمهم بالتفصيل أو الإجمال القريب من التفصيل. ولأجل الاهتمام بدلالة خلق الأرض وما تحتوي عليه قدم اسم الأرض على فعله وفاعله، فانتصب على طريقة الاشتغال، والاشتغال يتضمن تأكيدا باعتبار الفعل المقدر العامل في المشتغل عنه الدال عليه الفعل الظاهر المشتغل بضمير الاسم المقدم. والدحو والدحي يقال دحوت ودحيت، واقتصر الجوهري على الواوي وهو الجاري في كلام المفسرين هو البسط والمد بتسوية، والمعنى خلقها مدحوة أي مبسوطة مسوى، والإشارة من قوله بعد ذلك إلى ما يفهم من بناها رفع سمكها فسواها أي بعد أن خلق السماء خلق الأرض مدحوة. والبعدية ظاهرها تأخر زمان حصول الفعل، وهذه الآية أظهر في الدلالة على أن الأرض خلقت بعد السماوات، وهو قول قتادة ومقاتل والسدي، وهو الذي تؤيده أدلة علم الهيئة، وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات في سورة البقرة. وما ورد من الآيات مما ظاهره كظاهر آية سورة البقرة تأويله واضح، ويجوز أن تكون البعدية مجازا في نزول رتبة ما أضيف إليه بعد عن رتبة ما ذكر قبله كقوله تعالى عتل من بعد ذلك زنيم. وجملة أخرج منها ماءها ومرعاها بدل اشتمال من جملة دحاها، لأن المقصد من دحوها بمقتضى ما يكمل تيسير الانتفاع بها، ولا يصح جعل جملة أخرج منها ماءها إلى آخرها بيانا لجملة دحاها لاختلاف معنى الفعلين. والمرعى مفعل من رعى يرعى، وهو هنا مصدر بمي أطلق على المفعول كالخلق بمعنى المخلوق أي أخرج منها ما يرعى. والرعي حقيقته تناول الماشية الكلاء والحشيش والقصيل، فالاختصار على المرعى اكتفاء عن ذكر ما تخرجه الأرض من الثمار والحبوب، لأن ذكر المرعى يدل على لطف الله بالعجموات، فيعرف منه أن اللطف بالإنسان أحرى بدلالة فحوى الخطاب. والقرينة على الاكتفاء قوله بعده متاعا لكم ولأنعامكم. وقد دل بذكر الماء والمرع على جميع ما تخرجه الأرض قوتا للناس وللحيوان، حتى ما تعالج به الأطعمة من حطب للطبخ فإنه مما تنبت الأرض، وحتى الملح فإنه من الماء الذي على الأرض. ونصب والجبال يجوز أن يكون على طريقة نصب والأرض بعد ذلك دحاها، ويجوز أن يكون عطفا على ماءها ومرعاها، ويكون المعنى وأخرج منها جبالها، فتكون أل عوضا عن المضاف إليه، مثل فإن الجنة هي المأوى، أي مأوى من خاف مقام ربه، فإن الجبال قطع من الأرض ناتئة على وجه الأرض، وإرساء الجبال إثباتها في الأرض، ويقال رست السفينة إذا شدت إلى الشاطئ فوقفت على الأنجر، ويوصف الجبل بالرسو حقيقة كما في الأساس، قال السموال أو عبد الملك بن عبد الرحيم يذكر جبلهم رسى أصله فوق الثرى وسمى به إلى النجم فرع لا ينال طويل. وإثبات الجبال هو رسوخها بتغلغل صخورها وعروق أشجارها، لأنها خلقت ذات صخور سائخة إلى باطن الأرض، ولولا ذلك لزعزعتها الرياح، وخلقت تتخللها الصخور والأشجار، ولولا ذلك لتهيلت أتربتها، وزادها في ذلك أنها جعلت أحجامها متناسبة بأن خلقت متسعة القواعد ثم تتصاعد متضائقة. ومن معنى إرسائها أنها جعلت منحدرة ليتمكن الناس من الصعود فيها بسهولة، كما يتمكن الراكب من ركوب السفينة الراسية، ولو كانت في داخل البحر ما تمكن الراكب من ركوبها إلا بمشقة. قال عز وجل: متاعا لكم ولأنعامكم. المتاع يطلق على ما ينتفع به مدة، ففيه معنى التأجيل، وتقدم عند قوله وأمتعتكم في سورة النساء، وهو هنا اسم مصدر متاع أي أعطاء للانتفاع زمانا، وتقدم بيانه عند قوله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين في سورة الأعراف. وانتصب متاعا على النيابة عن الفعل، والتقدير متعناكم متاعا. ولام لكم ولأنعامكم لام التقوية، لأن المصدر فرع عن العمل في العمل عن الفعل، وهو راجع إلى خلق الأرض والجبال، وذلك في الأرض ظاهر، وأما الجبال فلأنها معتصمهم من عدوهم، وفيها مراعي أنعامهم تكون في الجبال مأمونة من الغارات عليها على غرة، وهذا إدماج الامتنان في الاستدلال لإثارة شكرهم حق النعمة بأن يعبدوا المنعم وحده ولا يشركوا بعبادته غيره. وفي قوله والأرض بعد ذلك دحاها إلى ولأنعامكم محسن الجمع ثم التقسيم. قال الله تبارك وتعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يجوز أن يكون التفريع على الاستدلال الذي تضمنه قوله أأنتم أشد خلقا أم السماء الآيات، فإن إثبات البعث يقتضي الجزاء إذ هو حكمته، وإذا اقتضى الجزاء كان على العاقل أن يعمل الجزاء الحسنى ويجتنب ما يوقع في الشقاء، وأن يهتم بالحياة الدائمة فيؤثرها ولا يكترث بنعيم زائل فيتورط في اتباعه. فلذلك فر على دليل إثبات البعث تذكير بالجزائين وإرشاد إلى النجدين، وإذ قد قدم قبل الاستدلال تحذير إجمالي بقوله يوم ترجف الراجفة الآية، كما يذكر المطلوب قبل القياس في الجدل، جيء عقب الاستدلال بتفصيل ذلك التحذير مع قرنه بالتبشير لمن تحلى بضده، فلذلك عبر عن البعث ابتداء بالراجفات لأنها مبدأه، ثم بالزجرة، وأخيرا بالطامة الكبرى لما في هذين الوصفين من معنى يشمل الراجفة وما بعدها من الأهوال إلى أن يستقر كل فريق في مقره. ومن تمام المناسبة للتذكير بيوم الجزاء وقوعه عقب التذكير بخلق الأرض والامتنان بما هيأ منها للإنسان متاعا به، للإشارة إلى أن ذلك ينتهي عندما يحين يوم البعث والجزاء. ويجوز أن يجعل قوله فإذا جاءت الطامة الكبرى مفرعا على قوله فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، فإن الطامة هي الزجرة، ومناط التفريع هو ما عقبه عموما التفصيل بقوله فأما من طغى إلى آخره، إذ لا يلتئم تفريع الشيء على نفسه. وإذا ظرف للمستقبل فلذلك إذا وقع بعد الفعل الماضي صرف إلى الاستقبال، وإنما يؤتى بعد إذا بفعل المضي لزيادة تحقيق ما يفيده إذا من تحقق الوقوع. والمجيء هنا مجاز في الحصول والوقوع، لأن الشيء المؤقت المؤجل بأجل يشبه شخصا سائر إلى غاية، فإذا حصل ذلك المؤجل عند أجله فكأنه السائر إذا بلغ المكان المقصود. والطامة الحادثة أو الوقعة التي تطم أي تعلو وتغلب بمعنى تفوق أمثالها من نوعها، بحيث يقل مثلها في نوعها، مأخوذ من طم الماء إذا غمر الأشياء. وهذا الوصف يؤذن بالشدة والهول، إذ لا يقال مثله إلا في الأمور المهولة، ثم بولغ في تشخيص هولها بأن وصفت بالكبرى، فكان هذا أصرح الكلمات لتصوير ما يقارن هذه الحادثة من الأهوال. والمراد بالطامة الكبرى القيامة، وقد وصفت بأوصاف عديدة في القرآن مثل الصاخة والقارعة والراجفة، ووصفت بالكبرى. ويوم يتذكر الإنسان ما سعى، بدل من جملة إذا جاءت الطامة الكبرى بدل اشتمال، لأن ما أضيف إليه يوم هو من الأحوال التي يشتمل عليها زمن مجيء الطامة، وهو يوم القيامة ويوم الحساب. وتذكر الإنسان ما سعاه أن يوقف على أعماله في كتابه، لأن التذكر مطاوع تذكره، والتذكر يقتضي سبق النسيان وهو انمحاء المعلوم من الحافظة. والمعنى يوم يذكر الإنسان فيتذكر، أي يعرض عليه عمله فيعترف به، إذ ليس المقصود من التذكر إلا أثره، وهو الجزاء، فكني بالتذكر عن الجزاء. قال تعالى قرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وتبريز الجحيم إظهارها لأهلها، وجيء بالفعل المضاعف لإفادة إظهار الجحيم، لأنه إظهار لأجل الإرهاب. والجحيم جهنم، ولذلك قرن فعله بتاء التأنيث، لأن جهنم مؤنثة في الاستعمال، أو هو بتأويل النار، والجحيم كل نار عظيمة في حفرة عميقة. ومن يفعل برزت للمجهول لعدم الغرض ببيان مبرزها، إذ الموعظة في الإعلام بوقوع إبرازها يومئذ. ولمن يرى، أي لكل رأي، ففعل يرى منزل منزلة اللازم، لأن المقصود لمن له بصر، كقول البحتري أن يرى مبصر ويسمع واع. والفاء في قوله فأما من طغى رابطة لجواب إذا، لأن جملة من طغى إلى آخرها جملة اسمية ليس فيها فعل يتعلق به إذا، فلم يكن بين إذا وبين جوابها ارتباط لفظي، فلذلك تجلب الفاء لربط الجواب في ظاهر اللفظ. وأما في المعنى فيعلم أن إذا ظرف يتعلق بمعنى الاستقرار الذي بين المبتدأ والخبر. وأما حرف تفصيل وشرط، لأنها في معنى مهما يكن شيء، والطغيان تقدم معناه آنفا، والمراد هنا طغى على أمر الله، كما دل عليه قوله وأما من خاف مقام ربه. وقدم ذكر الطغيان على إيثار الحياة الدنيا، لأن الطغيان من أكبر أسباب إيثار الحياة الدنيا، فلما كان مسببا عنه ذكر عقبه مراعاة للترتب الطبيعي. والإيثار تفضيل شيء على شيء في حال لا يتيسر فيها الجمع بين أحوال كل منهما. ويعد فعل الإيثار إلى اسم المأثور بتعدية الفعل إلى مفعوله، ويعد إلى المأثور عليه بحرف على. قال تعالى حكاية لقد آثرك الله علينا. وقد يترك ذكر المأثور عليه إذا كان ذكر المأثور يشير إليه، كما إذا كان المأثور والمأثور عليه ضدين، كما هنا لما هو شائع من المقابلة بين الحياة الدنيا والآخرة. وقد يترك ذكر المأثور اكتفاء بذكر المأثور عليه إذا كان هو الأهم، كقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم، لظهور أن المراد يؤثرون الفقراء. والمراد بالحياة الدنيا حظوظها ومنافعها الخاصة بها، أي التي لا تشاركها فيها حظوظ الآخرة. فالكلام على حذف مضاف تقديره نعيم الحياة، ويفهم من فعل الإيثار أن معه نبذا لنعيم الآخرة، ويرجع إيثار الحياة الدنيا إلى إرضائها والنفس، وإنما يعرف كلا الحظين بالتوقيف الإلهي، كما عرف الشرك وتكذيب الرسل والاعتداء على الناس والبطر والصلف وما يستتبعه ذلك من الأحوال الذميمة. وملاك هذا الإيثار هو الطغيان على أمر الله، فإن سادتهم ومسيريهم يعلمون أن ما يدعوهم إليه الرسول هو الحق، ولكنهم يكرهون متابعته استكبارا عن أن يكونوا تبعا للغير فتضيع سيادتهم. وقد زاد هذا المفاد بيانا قوله بعده وأما من خاف مقام ربه الآية، وبه يظهر أن مناط الظن في إيثار الحياة الدنيا هو إيثارها على الآخرة. فأما الأخذ بحظوظ الدنيا التي لا يفيد الأخذ بها حظوظ الآخرة فذلك غير مذموم، وهو مقام كثير من عباد الله الصالحين. حكاه الله تعالى عن صالحي بني إسرائيل من قوم لهم لقارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقوله: من خاف مقام ربه، مقابل قوله: من طغى، لأن الخوف ضد الطغيان. وقوله: نهى النفس عن الهوى، مقابل قوله: وآثر الحياة الدنيا. ونهي الخائف نفسه مستعار للانكفاف على تناول ما تحبه النفس من المعاصي والهوى، فجعلت نفس الإنسان بمنزلة شخص آخر يدعوه إلى السيئات وهو ينهاه عن هذه الدعوة، وهذا يشبه ما يسمى بالتجريد. يقولون: قالت له نفسه كذا فعصاها، ويقال نهى قلبه. ومن أحسن ما قيل في ذلك قول عروة بن أذينة: وإذا وجدت لها وساوس سروة شفع الفؤاد إلى الضمير فسلها. والمراد بالهوى ما تهواه النفس، فهو مصدر بمعنى المفعول مثل الخلق بمعنى المخلوق، فهو ما ترغب فيه قوى النفس الشخص الشهوية والغضبية مما يخالف الحق والنفع الكامل، وشاع الهوى في المرغوب الذميم. ولذلك قيل في قوله تعالى: ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله، أن بغير هدى حال، فمؤكدة ليست تقييدا، إذ لا يكون الهوى إلا بغير هدى. وتعريف الهوى تعريف الجنس، والتعريف في المأوى الأول والثاني تعريف العهد، أي مأوى من طغى ومأوى من خاف مقام ربه، وهو تعريف مغل عن ذكر ما يضاف إليه مأوى، ومثله شائع في الكلام كما في قوله: غض الطرف، أي الطرف المعهود من الأمر، أي غض طرفك. وقوله: واملأ السمع، أي سمعك. وقوله تعالى: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال، أي على أعراف الحجاب. ولذلك فتقدير الكلام عند نحاة البصرة المأوى له أو مأواه عند نحاة الكوفة. ويسمي نحاة الكوفة الألف واللام هذه عوضا عن المضاف إليه، وهي تسمية حسنة لوضوحها واختصارها، ويأبى ذلك البصريون، وهو خلاف ضئيل، إذ المعنى متفق عليه. والمأوى اسم مكان من أوى إذا رجع، فالمراد به المقر والمسكن، لأن المرء يذهب إلى قضاء شهونه ثم يرجع إلى مسكنه. ومقام ربه مجاز عن الجلال والمهابة، وأصل المقام مكان القيام، فكان أصله مكان ما يضافه إليه، ثم شاع إطلاقه على نفس ما يضاف إليه على طريقة الكناية بتعظيم المكان عن تعظيم صاحبه، مثل ألفاظ جناب وكنف وذرى. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال: ذلك لمن خاف مقامي، وذلك من قبيل الكناية المطلوب بها نسبة إلى المكنى عنه، فإن خوف مقام الله مراد به خوف الله، والمراد بالنسبة ما يشمل التعلق بالمفعول. وفي قوله: يوم يتذكر الإنسان ما سعى، إلى قوله: فإن الجنة هي المأوى، محسن الجمع مع التقسيم. وتعريف النفس في قوله: ونهى النفس، هو مثل التعريف في المأوى. وفي تعريف أصحاب الجحيم وأصحاب الجنة بطريق الموصول إيماء إلى أن الصلتين علتان في استحقاق ذلك المأوى. قال الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. استئناف بياني منشأه أن المشركين كانوا يسألون عن وقت حلول الساعة التي يتوعدهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما حكى الله عنهم غير مرة في القرآن، كقوله: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وكان سؤالهم استهزاء واستخفافا، لأنهم عاقدوا قلوبهم على استحالة وقوع الساعة، وربما طلبوا التعجيل بوقوعها، وأوهموا أنفسهم وأشياعهم أن تأخر وقوعها دليل على اليأس منها، لأنهم يتوهمون أنهم إذا فعلوا ذلك مع الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان صادقا لحمي غضب الله مرسله سبحانه، فبادر بإراءتهم العذاب، وهم يتوهمون شؤون الخالق كشؤون الناس إذا غضب أحدهم عجل بالانتقام طيشا وحنقا. قال تعالى: لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. فلا جرم لما قضي حق الاستدلال على إمكان البعث بإقامة الدليل وضرب الأمثال وعرض المعقاب الذين استخفوا بها في قوله فإذا جاءت الطامة الكبرى كان ذلك مثارا لسؤالهم أن يقولوا هل لمجيء هذه الطامة الكبرى وقت معلوم؟ فكان الحال مقتضيا هذا الاستئناف البياني قضاء لحق المقام وجوابا عن سابق الكلام. فضمير يسألون عائد إلى المشركين أصحاب القلوب الواجفة والذين قالوا أين لمردودون في الحافرة. وحكي فعل السؤال بصيغة المضارع للدلالة على تجدد هذا السؤال وتكرره. والساعة هي الطامة، فذكر الساعة إظهار في مقام الإضمار لقصد استقلال الجملة بمدلولها مع تفنن في التعبير عنها بهذين الاسمين الطامة والساعة. وأيان مرساها جملة مبينة للسؤال، وأيان اسم يستفهم به عن تعيين الوقت. والاستفهام مستعمل في الاستبعاد كناية، وهو أيضا كناية عن الاستحالة. ومرساها مصدر ميمي لفعل أرسى، والإرساء جعل السفينة عند الشاطئ لقصد النزول منها، واستعير الإرساء للوقوع والحصول تشبيها للأمر المغيب حصوله بسفينة ماخرة البحر لا يعرف وصولها إلا إذا رست. وعليه فأيان ترشح للاستعارة، وتقدم النظير هذه في سورة الأعراف. وقوله فيما أنت من ذكراها واقع موقع الجواب عن سؤالهم عن الساعة، باعتبار ما يظهر من حال سؤالهم عن الساعة من إرادة تعيين وقتها وصرف النظر عن إرادتهم به الاستهزاء. فهذا الجواب من تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، وهو من تلقي السائل بغير ما يتطلب تنبيها له على أن الأولى به أن يهتم بغير ذلك، وهو مضمون قوله إنما أنت منذر من يخشاها، وهذا ما يسمى بالأسلوب الحكيم. ونظيره ما روي في الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال له ماذا أعددت لها، أي كان الأولى لك أن تصرف عنايتك إلى الاستكثار من الحسنات إعدادا ليوم الساعة. والخطاب وإن كان موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود بلوغه إلى مسامع المشركين، فلذلك اعتبر اعتبار جواب عن كلامهم، وذلك مقتضى فصل الجملة عن التي قبلها شأن الجواب والسؤال. وما في قوله فيما اسم استفهام بمعنى أي شيء، مستعملة في التعجيب من سؤال السائلين عنها ثم توبيخهم، وفي للظرفية المجازية بجعل المشركين في إحفائهم بالسؤال عن وقت الساعة كأنهم جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم محوطا يذكر وقت الساعة، أي متلبسا به تلبس العالم بالمعلوم، فدل على ذلك بحرف الظرفية على طريقة الاستعارة في الحرف. وحذف ألف ما لوقوعها بعد حرف الجر، مثل عما يتساءلون، وفيما خبر مقدم، وأنت مبتدأ، ومن ذكرها أمها متعلق بالاستقرار الذي في الخبر أو هو حال من المبتدأ، ومن إما مبينة للإبهام الذي فيما الاستفهامية، أي في شيء هو ذكرها، أي في شيء هو أن تذكرها، أي لست متصديا لشيء هو ذكر الساعة. وإما صفة للمبتدأ فهي اتصالية، وهي ضرب من الابتدائية ابتداؤها مجازي، أي لست في شيء يتصل بذكر الساعة ويحوم حوله، أي ما أنت في شيء هو ذكر وقت الساعة. وعلى الثاني ما أنت في صلة مع ذكر الساعة، أي لا ملابسة بينك وبين تعيين وقتها. وتقديم فيما على المبتدأ للاهتمام به ليفيد أن مضمون الخبر هو مناط الإنكار، بخلاف ما لو قيل أنت في شيء من ذكرها. والذكرى اسم مصدر الذكر، والمراد به هنا الذكر اللساني، وجملة إلى ربك منتهاها في موقع العلة للإنكار الذي اقتضاه قوله فيما أنت من ذكرها، ولذلك فصلت. وفي الكلام تقدير مضاف، والمعنى إلى ربك علم منتهاها، وتقديم المجرور على المبتدأ في قوله إلى ربك منتهاها لإفادة القصر، أي لا إليك، وهذا قصر صفة على موصوف. والمنتهى أصله مكان انتهاء السير، ثم أطلق على المصير لأن المصير لازم للانتهاء. قال تعالى وأدنى إلى ربك المنتهى، ثم توسع فيه فأطلق على العلم، أي لا يعلمها إلا الله. فقوله منتهاها هو في المعنى على حذف مضاف، أي علم وقت حصولها، كما دل عليه قوله أيان مرساها. ويجوز أن يكون منتهاها بمعنى بلوغ خبرها، كما يقال أنهيت إلى فلان حادثة كذا وانتبأ إلي نبأ كذا. وقوله إنما أنت منذر من يخشاها، استئناف بياني ناشئ عن جملة فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها، وهو أن يسأل السامع عن وجه إكثار النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها وأنها قريبة، فأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم حظه التحذير من بغتتها وليس حظه الإعلام بتعيين وقتها، على أن المشركين قد اتخذوا إعراض القرآن عن تعيين وقتها حجة لهم على إحالتها، لأنهم لجهلهم بالحقائق يحسبون أن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الغيب، ولذلك تكرر في القرآن تبرئة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، كما في قوله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وأفادت إنما قصر المخاطب على صفة الإنذار أي تخصيصه بحال الإنذار، وهو قصر موصوف على صفة فهو قصر إضافي، أي بالنسبة إلى ما اعتقدوه فيه بما دل عليه إلحافهم في السؤال من كونه مطلعا على الغيب. وقوله منذر من يخشاها قرأه الجمهور بإضافة منذر إلى من يخشاها، وقرأه أبو جعفر بتنوين منذر على أن من يخشاها مفعوله، وفي إضافة منذر إلى من يخشاها أو نصبه به إيجاز حذف تقديره منذرها فينتذر من يخشاها. وقارنة ذلك حالية للعلم المتواتر من القرآن بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينذر جميع الناس لا يخص قوما دون آخرين، فإن آيات الدعوة من القرآن ومقامات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن إلا عامة، ولا يعرف من يخشى الساعة إلا بعد أن يؤمن المؤمن، ولو عرف أحد بعينه أنه لا يؤمن أبدا لما وجهت إليه الدعوة، فتعين أن المراد أنه لا ينتفع بالإنذار إلا من يخشى الساعة، ومن عداه تمر الدعوة بسمعه فلا يأبه بها، فكان ذكر من يخشاها تنويها بشأن المؤمنين وإعلانا لمزيتهم وتحقيرا للذين بقوا على الكفر. قال تعالى وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. وعلى هذا القانون يفهم لماذا وجه الخطاب بالإيمان إلى ناس قد علم الله أنهم لا يؤمنون، وكشف الواقع على أنهم هلكوا ولم يؤمنوا مثل صناديد قريش أصحاب القليب قليب بدر، مثل أبي جهل والوليد بن المغيرة. ولماذا وجه الخطاب بطلب التقوى ممن علم الله أنه لا يتقي، مثل دعار العرب الذين أسلموا ولم يتركوا العدوان والفواحش، ومثل أهل الردة الذين لم يكفروا منهم ولكنهم أصروا على منع الزكاة وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، فمن مات منهم في ذلك فهو ممن لم يتق الله، لأن ما في علم الله لا يبلغ الناس إلى علمه ولا تظهر نهايته إلا بعد الموت، وهي المسألة المعروفة عند المتكلمين من أصحابنا بمسألة الموافاة. قال الله عز وجل كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. جواب عما تضمنه قوله يسألونك عن الساعة أيان مرساها، باعتبار ظاهر حال السؤال من طلب المعرفة بوقت حلول الساعة واستبطاء وقوعها الذين يرمون به إلى تكذيب وقوعها، فأجيب على طريقة الأسلوب الحكيم أي إن طال تأخر حصورها فإنها واقعة، وإنهم يوم وقوعها كأنه ما لبثوا في انتظار إلا بعض يوم. والعشية معبر بها عن مدة يسيرة من زمن طويل على طريقة التشبيه، وهو مستفاد من كأنهم، فهو تشبيه حالهم بحالة من لم يلبثوا إلا عشية، وهذا التشبيه مقصود منه تقريب معنى المشبه من المتعارف. وقوله أو ضحاها تخير في التشبيه على نحو قوله تعالى أو كصيب من السماء في سورة البقرة، وفي هذا العطف زيادة في تقليل المدة لأن حصة الضحى أقصر من حصة العشية، وإضافة الضحى إلى ضمير العشية جرى على استعمال عربي شائع في كلامهم، قال الفراء وضيف الضحى إلى العشية وهو اليوم الذي يكون فيه على عادة العرب يقولون آتيك الغداة أو عشيتها وآتيك العشية أو غداتها، وأنشدني بعض بني عقيل نحن صبحنا عامرا في دارها جردا تعاد طرفي نهارها عشية الهلال أو سرارها، أراد عشية الهلال أو عشية سرار العشية فهو أشد من آتيك الغداة أو عشيتها انتهى. ومسوغ الإضافة أن الضحى أسبق في العش من العشية إذ لا تقع عشية إلا بعد مرور ضحى، فصار ضحى ذلك اليوم يعرف بالإضافة إلى عشية اليوم لأن العشية أقرب إلى علم الناس لأنهم يكونون في العشية بعد أن كانوا في الضحى، فالعشية أقرب والضحى أسبق. وفي هذه الإضافة أيضا رعاية على الفواصل التي هي على حرف الهاء المفتوحة من أيان مرساها. وبانتهاء هذه السورة انتهت سور طوال المفصل